في هذه الدنيا لنهدينهم سبلنا ولم يقول سبيلنا، لأن الجنة لها ثمانية أبواب وهذه ثمانية سبل، وكل سبيل كل باب داخله سبل، وكفالة اليتامى سبيل، الصدقة سبيل، وكل ما نتحدث عنه الآن هو من السبل الموصلة للجنة والميسرة. أيضا من السبل، أيضا من السبل أيضا الذكر. ذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر الأسباب الموصلة للجنة، فذلك بكاملها ذكر. والله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا في الأخير قال فاستجاب لهم، فهؤلاء أهل الذكر قد استجاب الله لهم. الله قال فاذكروني أذكركم، وبعدها قال واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر لا يكون إلا على النعمة، فعلم أن كمال النعمة بكمال الذكر، وذكر يكون قلبا ولسانا وجوارحا، يكون بالقلب واللسان والجوارح. فعلى ذلك ذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله الله أكبر، تلاوة القرآن، نحن نزلنا الذكر، القرآن ذكر وهو من أعظم الذكر، حتى إن قارئ القرآن تجب له الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن وقال له اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فالقرآن وتلاوته سواء كان قراءة في مصحف أو كان قراءة في جوال عند الإشارة بالنسبة للشباب، أو كان سماع، مجرد ما تستمع للقرآن فالله عز وجل يرحمك بالقراءة ويرحمك بالسماع، والسماع كالقراءة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سواء كنتم في سيارة أو في بيت أو في طائرة أو في طريق تمشون، فمن استمع للقرآن رحمة، ومن قرأ القرآن رحمة، ومن رحمة دخل الجنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وش بعدها؟ إن الله، الله يغفر الذنوب جميعا، فإذا رحم غفر، وإذا غفر أدخل الجنة. لذلك تلاوة القرآن، الذكر بصفة عامة، خاصة الأذكار الثابتة، أذكار الصباح والمساء من أسباب دخول الجنة، والناس تتهاون بها. إذا استيقظت أول ما تصحى من النوم هناك ذكر، الحمد لله الذي رد الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وأذن لي بذكره، هذا شكر لله مع الصباح. ثم الأذكار صبحنا وصبحا وكلها، هذه كلها من أسباب دخول الجنة. من الأذكار الموجبة للجنة هذا الحديث، من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، وجبت له الجنة وإن مات من يومه دخل الجنة. إذا قالها أربع مرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أربعا صباحا وأربعا مساء. أيضا من الحديث الموجبة للجنة حديث الشكر، وهذا الحديث عجيب، كلمات قليلة وتفوت على كثير من الناس. من قال أيضا إذا أصبح وإذا أمسى اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، من قالها في يوم فقد أدى شكر يومه، فإن مات من يومه دخل الجنة. لمن من أدى شكر يومه كتب من الشاكرين، ومن كتب من الشاكرين وجبت له الجنة، دخل باب أحد أبواب الشكر. باب الشكر أيضا من قال حين يمسي حين يصبح رضيت بالله ربا، شو كلمات بسيطة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الله أكبر، يعني كلمات حقا، والله ليس لو ما في أحد حق على الله، يعني هذا دل على وجوب دخول الجنة، وهذه موجودة وكثير يعرفها لكن ما يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وهي سهلة وهي هينة، سهلة، ولو سألت أي واحد عملت مسابقة ما هي الأذكار توجب دخول الجنة يجيك كثير، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقل الميزان يوجب الجنة، ماذا قلت موازينه فهو إيش في عشة الرحمة. آية الكرسي أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. هذه الكلمتان إذا قلت بعدها الكلمات الأربع، كلمات الأربع هذه أنا أنبه سادة المشاهدين عليها، هي ميزان أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وحبيبته أم المؤمنين، قالها لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنا بما قلت سائر اليوم لرجحنا به. الله طبعا هذه الكلمات ميزان، أنت اجعلها بعد كل ذكر لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. احفظوها، إذا قلت لا إله إلا الله قل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماته. اجعلوا هذا الميزان خلف كل ذكر، يكون قليل ذكركم كثير عند الله. أما من لم يقل هذه كثير لذكره قليل بالنسبة لمن قالها. لو فرضنا واحد أخذ سبحة مليون خرزة وآخر جلس هناك، هذا سبحان الله سبحان الله سبحان مليون مرة، والثاني قال مرة واحدة سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أي الرجلين أعظم أجرا؟ الثاني. الثاني أقل فعل وأكثر أجر، وهذا هو العلم. ولذلك الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم، أصحاب العلم أصحاب العمل، قال والذين أوتوا العلم درجات، لأن الذين أوتوا العلم عندهم المختصرات، عندهم أول شيء الكلمات التي تتضاعف، وعندهم النوايا التي تضاعف الأعمال. الله. مثلا عندما يعمل أعمال الجنة، هذا عندما نعمل عمل مباح من الأعمال المباح، أعمال العباد ثلاثة، عمل يدخل الجنة واجب أو مندوب أو مستحب إلى آخر، وعمل عبادة يعني ليس من العبادة هو من المباحات كالأكل والشرب ليس بواجب أكل وشرب. الناس العادية تأكل من أجل تشبع أو تتذوق أو تتنعم، العالم لا يأكل إلا بنية، يجلس قبل الأكل نيته هذا الأكل، أول امتثال أمر الله لأنه قال كلوا صار هذه عبادة لأنه امتثل الأمر، واجتناب لنهي لأنه قال ولا تسرفوا ولن أسرف، وثلاثة أتقوى على طاعته وعلى عبادته، وأربعة أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وإلى آخره، فيكتب له بهذه النية نيات كثيرة في عمل واحد، فيجد حسنات من الأعمال التي كانت مباحة، ثاني يأكل ولا يكتب له شيء، وهذا يأكل ويأخذ أجر. حتى في باب الشهوة يأتي الرجل أهله، صحابة قالوا يا رسول الله عندما قال لهم في بضع أحدكم صدق، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوة ثم يكون له بها أجر؟ قال نعم. رأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. فدل على أن النية في كل شيء، حتى نية ابتغاء الولد. سليمان عليه السلام يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بمئة من نسائه وقال لا طوفن الليلة بمئة امرأة، كل امرأة تحمل بولد حتى يخرج مئة فارس يشاهدون في سبيل الله، كتبت له هذه النية ولم تتحقق في الواقع، لكن في الأجر كتبت. نية المؤمن أبلغ من عمله، لأنه ما قال إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لخرجوا مئة فارس يجاهدون في سبيل الله. فالنية عظيمة، عندما تأتي أهلك ونيتك تحمل وتولد عالم يكتب لك عالم ولو لم تحمل، تحمل وتولد فارس يجاهد في سبيل الله يكتب لك ولد فارس يجاهد في سبيل الله ولو لم تحمل، لأن النية تكتب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. طيب ولم يعملها لكن الهم هو النية وقد حصلت. والعكس أيضا صحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال رسول الله هذا القاتل في النار وما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل النية سبحان الله نيته. فعلى ذلك الواحد يصف النية، حتى عند العامة الآن والتجار يعرفون أثر النية في التجارة وأثر النية في الصفقات. فالواحد إذا كانت نيته غير طيبة ما يتم إلا شيء، والواحد نيته طيبة وقلبه سليم أموره تمشي، وحيث ما دخل يتبارك. فالنية مطية كما يقول المثل العام. جميل. بالنسبة أيضا أنا أريد أن نذكر بعض الأعمال مثل آية الكرسي، فيها فضل. نعم جدا، هل تدخل في الذكر؟ إحنا من لزم آية الكرسي دور كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، يموت يدخل الجنة مباشرة. سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، من قرأها كل ليلة أمن من عذاب القبر، ومن أمن من عذاب القبر أمن من عذاب النار، وأمن أيضا من النار، فوجبت الإخلاص. آية الإخلاص، الإخلاص ثلاث مرات كتلاوة القرآن، ومن لزم ذكرها وجبت له الجنة. صحابي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرير، فكان لا يقرأ بهم في صلاة الفرض إلا بالفاتحة والإخلاص، ولو أخطأ وقرأ سورة ثانية رجع فقرأ الإخلاص. فأصحابه قالوا يا أخي كل شيء الإخلاص اقرأ سورة ثانية. قال والله لا أقرأ لكم إلا بفتح الإخلاص، فإن أحببتم أميتكم بها وإلا فقدموا واحد. لماذا يقرأ؟ لا لم يقل لهم جواب حتى اشتكوه. اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فلما جاء اشتكوا قال يا رسول الله أميرنا طيب إلا أنه ما سمعنا من القرآن غير الفاتحة والإخلاص. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو تحفظ غيرها؟ قال نعم يا رسول الله أحفظ غيرها. قال ولما لا تقرأ لهم بغيرها؟ قال يا رسول الله هذه سورة فيها وصف ربي وإني أحب صفة ربي، فيها الله. صفة ربي وإني أحب صفة ربي، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا نحب نكرر هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. يا سلام. شوف سورة واحدة كيف بسورتين كيف بثلاثة كيف بأربعة. حتى أيضا ذكرتني أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى بصفة عامة حبها من أسباب دخول الجنة، حفظها من أسباب دخول الجنة، الدعاء بها من أسباب دخول الجنة. واختصر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الله أكبر. جزاك الله خير دكتور محمد بن علي الشنقيطي. احنا شاكرين لك ومقدرين، وعارف انك جاي من سفر وشوية تعمل، لكن الله يكتب أجرك إن شاء الله. باقي كثير، انتهى الوقت. الله يجزاك خير. أسعدكم الله. الله يجزاك خير. حسن الخلق والابتسامة ترى. الله يكرمك ويجزاك خير. مشاهدي الكرام، حاولنا ندردش وإياكم حول أعظم سلعة وكل أمنية وأعظم أمنية يتمناها كل إنسان وهي الجنة. الشيخ يعني أعطانا بعض الإشارات والدلائل وبعض الأعمال اللي تشعر بأن الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، وأقرب إليك من نفسك الذي يتردد، وأقرب إليك من كل شيء. بس كما يقول الشيخ النية مطية، ترى النية إذا دلتك ستوصلك إلى الجنة. إلى هنا انتهى لقاء قهوة الصباح، انتظرونا بعد الفاصل. يوم جديد.